أن تمثل أغاني وجدان الناس، أن تشعر وأنت تسمع أغنية أنها تتكلم عنك أنت، أنها تحكي قصة ألمك. تألمت جدا لأنني قرنت هذا الوجل الذي في القلوب مع سماع أغنية بقول الله جل جلاله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. القرآن أصدق من هذه الأغاني، ستجد ما فيه يعبر عنك بصدق ويؤثر فيك بصدق. إن هذه الموعظة عن مس الغناء للوجدان، مستحيل أن ينشرح القلب بالقرآن وبالغناء.